ذكر الثالث من الأدلة وهو مزيج من الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ومعنى هذا أنه يدل عليه السمع ويدل عليه العقل، فمنه ما يدل عليه سمع، ومنه ما يدل عليه عقل، ومنه ما يدل عليه عقل وسمع، أو سمع وعقل. نعم. وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد الخبر، مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة، وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك. وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن الرازي طعن في ذلك في المطالب العالية، قال لأن الاستدلال بالسمع مشروط بألا يعارضه قاطع عقلي، فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. قال والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر، وهو إنما يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد، وقد يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد كالأشعري والقاضي أبي بكر وغيرهما، وليس كذلك، فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خاصة، لأن العموم عندهم لا يفيد القطع، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم، وقد تعارضت عندهم الأدلة، وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر، ولم يختلف قول الأشعري في ذلك، وهو قول أئمة أصحابه، لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية، بل فيهم من ينفيها، ومنهم من يصف فيها كالرازي والآمدي. الصفات الخبرية هي التي لا تعلم إلا بالنص، الخبر الله عز وجل عن وجه، عن يده، وعن ساقه، وعن قدمه، وعن أصابعه، كل هذه أخبار لا يمكن أن تعلم إلا بالنصوص، فلذلك سميت الصفات الخبرية، ومثل لها قال كالوجه واليد، هذه لا تثبت إلا بمجرد السمع، فيمكن أن يستدل بالعقل على أن الله له يدا، أو أن الله له يد، أو أن الله له قدم جل في علا سبحانه وبحمده. نعم. فيمكن أن يقال قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء، بأن يقال لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمعي، لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث، ولكن الرازي هو الذي سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به. العلم الضروري سبق أن عرفنا، وهو ما لا يحتاج إلى دليل، ما لا يحتاج إلى دليل، يقابله العلم النظري، وهو ما يحتاج في إقامته إلى دليل. نعم. وفي الحقيقة فجميع الأدلة اليقينية توجب علما ضروريا، والأدلة السمعية خبرية توجب علما ضروريا بأخبار الرسول، لكن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة، ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل، وقد يعين الأدلة ويستدل بها، وربط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا، فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن والأحاديث والحديث تدل على ذلك تفصيلا، وأيضا فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق منه بالحق فيه. وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والخطأ مع مخالفيهم، كما قال الرازي مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره، وهو أنها لا تفيد اليقين. ومع هذا فإنه يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وأيضا فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين أو جاهلين جهلا مركبا، فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين في القرآن. جهلا مركبا يعني يجهلون أنهم يجهلون. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثل أول. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل ضربه الله تعالى في كتاب الأعمال الكفار. ومن سلك مسلكهم وسار طريقهم والذين كفروا أعمالهم كسراب، أي مثل أعمالهم كسراب، مثل سراب وهو ما يتراءى للإنسان أنه ماء في شدة الظهيرة والحر، يحسبه الظمآن ماء أي يظنه شديد العطش ماء حتى إذا جاءه وهو يركض وراءه لم يجده شيئا، وليت الأمر انتهى عند ذلك بل وجد الله عنده فوفاه حسابه. فبعد هذا العناء والكد والتعب والركض يلقى حسابه على تفريطه وتقصيره وعدم قيامه بحق الله عز وجل، والله سريع الحساب أي أن ذلك لا بطء فيه بل هو في سرعة ينقضي وينتهي. الصورة الثانية: أو كظلمات، هذا مثل الإنسان الذي لا يجد راحة ولا طمأنينة، هذه أعمال الكفار لها وركض سعي لا يتوقف لكنه لا يصل إلى نتيجة. أما الآخر: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذا فيه شدة الظلمة التي هم فيها. والذي يظهر والله أعلم الفرق بين المثلين، هما كلاهما لعمل الكافر، لكن هذا بيان حاله في الظاهر، والمثل الثاني بيان حال قلبه وما فيه من الظلمة، فهو مظلم القلب مكدود البدن، لا راحة في قلبه ولا راحة في بدنه، لأن الأول ذكر فيه سعيا وهو قوله يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، والمجيء سعي وعمل. وأما في الثاني ما ذكر سعيا إنما ذكر توصيفا بشدة الظلمة التي تغشى قلوبهم، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، طبقات من الظلمات بحر يجي من فوقه موج يغشاه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب. كم طبقة؟ ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وظلمة السحاب. ولتوصيف شدة الظلمة في هذه الحال قال إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة. وهذا أمر محسوس ما يراه، فكيف بالأمور المعنوية التي تنكشف للعقول والأذهان إذا كان لا يدرك المحسوسات؟ فالغالب أنه لا يدرك المعقولات. لذلك يقول جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا نورا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يفسر سبب اثناب النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال النور، اللهم اجعل في سمعي نورا في بصري نورا فوقي نورا تحتي نورا وعن يميني نورا يساري نورا تحتي نورا فوقي نورا واجعلني نورا، في رواية وعظم لي نورا واجعل في قلبي نورا، وفي رواية واجعل في شعري نورا وفي بشري نورا وفي عصبي نورا. كل هذا لحاجة الإنسان إلى هذا النور لأن به تحصل هداية. ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. اللهم آمر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام هذا الحق حقا وارزقنا اتباعه برحمتك. نعم. فصل. وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهم كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات، يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل، كما قال فيهم الإمام أحمد قال هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يحتجون بالمتشابه من الكلام ويضلون جهال الناس بما يشبهون عليهم. والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتضاضا لا اعتمادا، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم. وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم. وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول، ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم. والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول، وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم، إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها. وأما أولئك كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة، فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه. هو المحكم هم يجعلونه هو المحكم خلاف المحكم غير فاصل. أين؟ نعم. فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه، وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه. ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع، حتى قال يوسف ابن أسباط وعبد الله ابن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد أن الجهمية نفات الصفات خارجون عن 72 فرقة. قالوا وأصولها أربعة: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في المتشابهات قولان: أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس، والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره. ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وكذلك قولهم: إن البقرة شابه علينا. وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وبسر تلك الآيات كلها، وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله. وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها، مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما. قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. هنا تبان أن المقصود الإنزال هو الفهم، فليس ثمة آية لا يطلب معناها، بل كل كلام الله عز وجل يطلب معناه ويعرف بلسان عربي مبين لفظا ومعنى. ولذلك ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها، أو وماذا عنى بها جل في علاه. هذا الفصل المؤلف رحمه الله ذكر فيه مسألة أهل الضلال في مخالفة الكتاب والاختلاف فيه. مخالفة الكتاب أي معارضته، والاختلاف فيه أي عدم الاجتماع على قول واحد في معناه. ثم ذكر رحمه الله أن المنحرفين عن الاستقامة في كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل يسلكون في ذلك إذا جاءهم ما يخالف ما يعتقدونه وما يؤصلونه، إذا جاءهم شيء يخالف ما يعتقدونه في كلام الله وكلام في كلام الله على وجه الخصوص يقفون منه واحدا من موقفين: إما التحريف وإما الإعراض، يعني الإعراض عن فهم معناه وعن ما دل عليه، فهم يعرضون عن فهم المعنى وعن العمل به. وإذا قالوا وإن خالفه فتارة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم، وهو التأويل المأذوء المذموم الذي يسميه أصحابه تأويلا وهو تحريف، وتارة يعيبون عنه وهو عدم الإقبال عليه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم وهو التفويض. والتفويض هنا تفويض مذموم، إذ إنه هروب مما دلت عليه النصوص وترك لما ظهر منها إلى غير من المعاني التي قرروها. قال وعمدة الطائفتين يعني من يفوضون ومن يحرفون في الباطن غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذي حملهم على ذلك أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فقرروا قواعد واعتقدوا عقائد، فإذا جاء ما يخالفها في كلام الله لم يتركوا تلك العقائد والقواعد لكلام الله، بل إما أن يطوعوا كلام الله ليوافق ما يعتقدون، فإن عجزوا فماذا يصنعون؟ يعرضون، وهو التفويض. نعم. ثم ذكر جملة من الانحرافات في باب الأسماء والصفات، وذكر عن الجهمية وأن أنهم أشد الفرق ضلالا وبعدا عن الحق، وذلك أخرجهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك عن 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأخرجهم من فرق الأمة. نعم. بعد هذا فسر معنى المتشابه. المتشابه نوعان، متشابه في كلام الله عز وجل له مع التشابه في كلام الله عز وجل له معنى عام وله معنى خاص، وكذلك الإحكام له معنى عام وله معنى خاص. فمن التشابه العام قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف الكتاب كله بأنه متشابه، وهذا التشابه العام معناه تصديق يصدق بعضه بعضا، هو معنى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التشابه العام هو أن الآيات يصدق بعضها بعضا وليس فيه اختلاف. وأما التشابه الخاص الذي هو وصف لبعض الآيات كما قال تعالى منه أي بعض الكتاب آيات محكمات، ومنه قال وأخر أي وأخر من الآيات متشابهات، فالتشابه الخاص هنا هو أنها تحتمل أكثر من معنى، آيات تحتمل أكثر من معنى، فلما كانت تحتمل أكثر من معنى احتاج إلى ترجيح بين هذه المعاني، والترجيح بين هذه المعاني برد تلك المشتبهات أو المتشابهات إلى المحكم. هذا التشابه العام والتشابه الخاص. كذا الإحكام، ثمة إحكام عام وإحكام خاص. الإحكام العام هو الإتقان، ومنه قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته، فوصف الآيات كلها بالإحكام. فالإحكام العام هو إتقان الكتاب، واتفاقه وأما الإحكام الخاص في قول منه آيات محكمات، فالمقصود بها آيات لا تحتمل إلا معنى واحدا، واضحة البيان واضحة الدلالة ليس فيها التباس واشتباه. نعم. قال من قال السلف، ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا، ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه مثل وقت الساعة ومجيء أشرافها ومثل كيفية نفسه وما أعده في الجنة لأوليائه. وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما تشابه عليهم كقوله إن ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون، ويفرقون بين ما قيل فيه إيايا وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه إذ كانوا رسلا، وأما كونه هو المعبود الإله فهو له وحده، ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص، وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ونحو ذلك، مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل. ذكر مثال التشابه في الآية التي فيها الإخبار بضمير الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له العامل، فهم النصارى لحافظون نشلت نعم وإنا له لحافظون. النصارى قالوا إن هذا دليل على أن الله ثلاثة، لأنه جاء بضمير الجمع، إن نحن هذه ضمائر الجمع لا يتكلم بها المنفرد الواحد، هذا من المتشابه. ومن المحكم قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، وما إن ذلك من الآيات التي أثبت فيها وحدانيته، فيرد هذا إلى ذاك ويعلم أن إن هنا يراد بها التعظيم، يراد بها التعظيم أو يراد بها من يسر الله من سخره الله تعالى من عباده لتحقيق مراده، من سخره الله من عباده لتحقيق مراده جل في علاه سبحانه وبحمده. وبهذا يزول التشابه، لكن هذا التشابه لا يزول في الآيات، وهو معرفة حقيقة الأخبار الغيبية. ولذلك يقول نحو ذلك، مع أن تأويل هذا وهو حقيقة بحقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله، فهذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فتفسير من فسر قوله تعالى وأخر متشابهات من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا على قراءة. فهنا يشمل العلم بمآلات ونهايات وحقائق الأشياء لا يعلمه إلا الله، لكن إذا قلنا والراسخون في العلم وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، هنا يحمل على أن الراسخين في العلم يعلمون المعاني، لكن الحقائق والمعانات هذه لا يعلمها إلا الله. نعم. والمقصود هنا الوقت شاء نخرج على هذا. الله تعالى على مصر الله سبحانه وتعالى.